إنهم أسود القسام، جاءوا من الخندق يحملون راية يحبها الله ورسوله. إنها خيبر، والشمال الشجاع كما الجنوب عسكر، يسحقون فلول العدا في الزمن المستحيل. هذا وطن الأبطال، وهؤلاء هم أسود البشير. حنا أسودك يا البشير، حنا أسودك كل حنا مذهب المسيح، حنا أسودك، حنا أسودك يا البشير، حنا أسودك كل حنا مذهب المسيح، حنا أسودك. ولو دقات طبول الحرب، لو دقات طبول الحرب، تلقانا يوم النفير، تلقانا يوم النفير. فجر العز علينا لاح، وتقدم محمود صباح، وتقدم محمود صباح. فجر العز علينا لاح، وتقدم محمود صباح، وتقدم محمود صباح. أقسم أرضي ما تنباح، أقسم أرضي ما تنباح، ودمي فدوى للتحرير، دمي فدوى للتحرير. حجاهل ما رح نمبل، جساني يبكي الأمل، تلقانا يوم النفير، تلقانا يوم النفير. أرض بسرة راح تبوح، وتحكي عن قلب المجروح، ودم محمد المبحوح، ودم محمد المبحوح يشفيها القلب الكسير. أرض بسرة راح تبوح، وتحكي عن قلب المجروح، ودم محمد المبحوح، ودم محمد المبحوح يشفيها القلب الكسير، يشفيها القلب الكسير. حنا أسودك يا البشير، حنا أسودك كل حنا مذهب المسير، حنا أسودك، حنا أسودك يا البشير، حنا أسودك كل حنا مذهب المسير، حنا أسودك. ولو دقات طبول الحرب، لو دقات طبول الحرب، تلقانا يوم النفير، تلقانا يوم النفير. أمن وأمان يا شعبي وجينا، أقسمنا نطهر أراضينا، أمن وأمان يا شعبي وجينا، أقسمنا نطهر أراضينا. عطش بلادي والله روينا، عطش بلادي والله روينا، وزكريا شهيد التطهير، زكريا شهيد التطهير. حنواصل احنا تحدينا، وقوافل قسم عدينا، حنواصل احنا تحدينا، وقوافل قسم عدينا. بصدرنا نواجه اعدينا، بصدرنا نواجه اعدينا، شهداء عدروب التحرير، شهداء عدروب التحرير. حنا أسودك يا البشير، حنا أسودك كل حنا مذهب المسير، حنا أسودك، حنا أسودك يا البشير، تلقانا يوم النفير، تلقانا يوم النفير.